Book 2 خمسة تفو تفو البلدان واللغات خغاقوخر اجي بزخر خغاقوخر اجي بزخر جون من لندن جون لندن شيش جون لندن شيش تقع لندن في بريطانيا العظمى لندن انجليزم شي لندن انجليزم شي هو يتكلم الإنجليزية ار انجليز بزچ مگوشئ ار انجليز بزچ مگوشئ ماريا من مدريد ماريا مدريد شيش ماريا مدريد شيش تقع مدريد في اسبانيا مدريد اسبانيام شي مدريد اسبانيام شي هي تتكلم الاسبانية ار اسبان بزچ مگوشئ هر اسپان بزچ مگوشئ پیتر و مارتا من برلین پیتر و مارتا برلین شیشیخ پیتر و مارتا برلین شیشیخ تقع برلین فی آلمانیا برلین گرمانیم شی برلین جرمانيم ش هل انتم تتكلمان الالمانيه شيتو نمتسبزچ شغوشا شيتو نمتسبزچ شغوشا لندن عاصمه لندن قلشحا لندن قلشحا مدريد وبرلين عاصمتان ايضا مدريدي برليني اخري قلشحاخ مدريدي برليني اخري قلشحاخ العواصم كبيره وصاخبه قلشحاخر ينخ اجي برسرخ قلشحاخر ينخ اجي برسرخ تقع فرنسا في أوروبا فرانسير يوروبا ش فرانسير يوروبا ش تقع مصر في أفريقيا مصر أفريقيا ش مصر أفريقيا ش تقع اليابان في آسيا يابونير Азием ши. Японир Азием ши. Така Канада фи Америка Ашамалия. Канадыр темир Америкам ши. Канадыр темир Америкам ши. Така Панама фи Америка Алвуста. Панамыр губче Америкам ши. Панамыр губче Америкам ши. Така Албразил фи Америка Алжанубия. Бразилиер кабля Америкам ши. Бразилиер кабля Америкам ши. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية